أرسله مرة لحاجة، فوجد راهبا يعبد الله، فدخل معه وتعلم منه بعض الشيء ودخل دين النصرانية وترك أباه المجوسي الذي يعبد النار، وبقي مع ذلك الراهب مدة حتى قارب ذلك الراهب الموت، فأوصاه إذا مات أن يتصل بفلان ويتبعه. فلما مات الراهب الأول ذهب سلمان إلى الراهب الثاني، ثم مكث معه مدة حتى قارب الموت، فأوصاه أن يذهب إلى الراهب الثالث، فذهب إلى الراهب الثالث واستمر معه حتى استمر مع 4 من الرهبان. الرابع قال له إنه قرب خروج نبي آخر الزمان، لأن عندهم التوراة والإنجيل، عندهم أخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنه يخرج من بلدة فيها نخيل، فسمع أن المدينة فيها نخيل، فجاء جماعة من أهل المدينة فوجد جماعة يريدون السفر إلى المدينة، فتبعهم سلمان الفارس، وهؤلاء النفر خانوه، باعوه، قالوا هذا عبد، وأخذوا ما كان معه من المال، فصبر حتى وصل إلى المدينة الحمد لله، فأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله تعالى عنه. كان يبحث عن دين الحق وصبر وتعب حتى أنعم الله عليه بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. له 350 سنة من العمر، وربنا أسعده وأسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ويحتمل أنه سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي، هذا صحابي آخر اسمه سلمان ابن عامر، ويحتمل أن هذا الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، ويحتمل أنه عن سلمان ابن عامر رضي الله عن الصحابة أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله، نعوذ بالله من ذلك، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه. الله يكلم المؤمنين يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن يكلمهم الله عز وجل، وأن الكلام صفة من صفاته، من صفات كماله. الله يتكلم، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى متصف بالكلام، والقرآن كلامه، الله تكلم بالقرآن لفظا ومعنى سبحانه وتعالى، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، وهو حادث الآحاد قديم النوع، نوع الكلام قديم، لأن الله تعالى هو الأول قبل كل شيء بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. فكلام الله نوعه قديم وآحاده يتجدد. فالله تعالى تكلم في الأزل ولا يزال يتكلم متى شاء بما شاء، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف رحمهم الله. كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء كلاما يليق به، إذا أراد شيئا قال له كن فكان. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال إذا أراد شيئا، والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، يقول كن فيكون، وذلك في القرآن كثير. فالله تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء بما شاء كلاما يليق به جل وعلا، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة يقولون القرآن معناه كلام الله، وأما الألفاظ فهي حكاية وعبارة وترجمة، وهذا كلام باطل. يقولون الكلام كلام نفسي بلا حرف ولا صوت، هكذا يقولون، وهو كلام باطل. القرآن كلام الله بحرف وصوت على ما يليق بجلاله وعظمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا قالوا المعتزلة والأشاعرة، إذا قالوا لنا، يعني النفاة الذين ينفون الصفات المعتزلة والأشاعرة، فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به. يقولون لو قلنا أن كلامه لفظ ومعنى يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ فالله تعالى يتكلم متى شاء كلاما يليق به، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كلاما يليق به. ولفظ الحوادث مجمل، كلمة حوادث كلمة مجملة، فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك. الله منزه عن النقائص، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك. فالله يتكلم ويحب ويغضب ويرضى على ما يليق به سبحانه وتعالى. والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء، تكلم ولم يزل يتكلم إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل رحمهم الله وغيرهما من أئمة السنة. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله تعالى أعلم. قوله: ولا يزكيهم، هؤلاء الثلاثة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم. لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات: لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قوله: أشيمط زان، الأول أشيمط زان، صغره، لأن أشيمط تصغير أشمط، صغره قال أشيمط تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، شيبة، ما عنده شهوة، نقول شهوته غلبته، فلهذا اشتد عقابه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور نعوذ بالله، وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، يعني ليس عنده شهوة تغلبه ومع ذلك يزني، فلذلك عقوبته أشد، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويرجع، فينتهي ويراجع. الزنا حرام على كل أحد، ولكن إذا وقع من الشيبة يكون أقبح وأشنع نعوذ بالله. وكذا العائل المستكبر الفقير الذي يتكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن خفي في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. فالكبر جرم عظيم والعياذ بالله، فعلى العبد أن يحذر الكبر. قال بعض العلماء: ما لابن آدم والكبر، أي ما يناسبه الكبر، الكبر لا يناسب الإنسان، فإن أوله نطفة مذرة يعني مني تكره رائحته، وآخره جيفة قذرة، إذا مات في بيته ما أحد يدري عنه عفن البلد جيفة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذراء، بطن ملآن نجاسة. فمن كان هذا حاله كيف يتكبر؟ العاقل ما يتكبر، ينظر إلى حاله كيف يتكبر وهو أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وبطنه ملآن نجاسة، وخرج من طريق البول مرتين، مرة نطفة ومرة عند خروجه إلى الدنيا من بطن أمه، خرج من طريق البول مرتين، كيف يتكبر من هذا حاله؟ فعلينا أن نتواضع لله ونتوب إلى الله ونحذر المعاصي والذنوب ونحذر الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر بطر الحق دفع الحق وغمط الناس احتقار الناس، فلا ترد الحق ولا تحتقر مسلما. الثالث: ورجل جعل الله بضاعته، يعني جعل الحلف بالله كأنها بضاعة، لا يبيع إلا حلف ولا يشتري إلا يحلف كاذبا، بنصب الاسم الشريف جعل الله بضاعته، أي الحلف به، جعل الحلف بالله بضاعة، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، ما يبيع إلا يحلف كاذب، ولا يشتري إلا يحلف كاذب نعوذ بالله. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيف بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، التابعون رحمهم الله، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين رحمهم الله. قال عمران الصحابي رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ورد روايات أخرى تؤيد أن القرون الفاضلة ثلاث، قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يتسارعون ما يعرفون عظم أمر الشهادة ويخونون ولا يؤتمنون، نعوذ بالله، وينذرون ولا يوفون، إذا أصابته شدة نذر وإذا فرج الله عن نفسه لم يوف، ويظهر فيهم السمن، وذلك لانشغالهم بشهواتهم وضعف إيمانهم. قال الشارح رحمه الله وفي الصحيح أي صحيح مسلم رحمه الله وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري رحمهم الله بلفظ خيركم قرني، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قال الشارح رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيها العلم والعلماء رضي الله تعالى عنهم. الصحابة خير هذه الأمة رضي الله عنهم لإيمانهم وصبرهم، ابتلاهم الله وزلزلوا وصبروا وثبتوا وجاهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الذين يلونهم التابعون الذين أخذوا عن الصحابة وسلكوا طريق الصحابة رضي الله عنهم، فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل، كبدعة الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه فقاتلهم ونصره الله عليهم، والقدرية الذين نفوا القدر كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي، فأنكر عليهم واستعظم قولهم وأزيل، والرافضة الذين غلوا في علي وقالوا علي هو الله، أيضا علي رضي الله عنه حفر الحفر وأوقد فيها النار وطرحهم فيها وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، لما قالوا علي هو الله طرحهم في النار وأخطأ في ذلك، ولكن من غضبه فعل، كان ينبغي أن يقتلهم ولكن حرقهم لشدة ما وجد من الغضب رضي الله عنه. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين، أي البعد والضعف وكثرة الأهواء أي البدع. فقال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. يشهدون قبل ما يطلب منهم الشهادة. قوله: ويخونون ولا يؤتمنون، يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم نعوذ بالله، والخيانة من صفات المنافقين نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحفظ الأمانة. وينذرون ولا يوفون، إذا أصابتهم شدة نذروا، وإذا فرج الله عنهم لم يوف نعوذ بالله. فالنذر مكروه ولكن الوفاء به واجب، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم والعياذ بالله. قوله: ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. أسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي حديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس رضي الله عنه: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري رحمه الله. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للعلم والتصنيف. قلت: بل قد دعوا إلى الشرك أئمة الضلال، دعوا الناس إلى الشرك والضلال والبدع والعياذ بالله، وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. فيجب علينا أن نحذر الشرك والبدع ونحذر الناس عن ذلك. قوله: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم التابعون رحمهم الله، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين رحمهم الله، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني يتسارعون في الشهادة وفي الحلف، وذلك لضعف إيمانهم. قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول، فما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر، فكن من الناس على حذر، أي خذ حذرك وتنبه ولا تنخدع وتأكد في الأمور. قوله: قال إبراهيم رحمه الله من التابعين، كانوا أي كان السلف رضي الله عنهم يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يعلمونهم أن أمر الشهادة عظيم وأن أمر العهد عظيم، ويؤدبونهم إذا تساهلوا في ذلك. قوله: قال إبراهيم هو النخعي وهو من التابعين رحمهم الله، كان السلف رضي الله عنهم يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يعلموننا أن أمر الشهادة خطير وأن أمر العهد عظيم، فإذا رأوا منهم التساهل يؤدبونهم، وذلك لكثرة علم التابعين رحمهم الله وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم عز وجل وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة من أفضل الجهاد، ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا رغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذمة هي العهد. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، يعني الحلف المؤكدة. ولهذا قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان، أي جمع يمين الحلف، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير. يعني أن في هذه الآية قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأما قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الحلف بالله مانع عن فعل الخير، وقوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، لا تعارض بين هذا وهذا. قال: وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، المراد بهذا الأيمان التي في العهود والمواثيق، فلا يجوز نقض الأيمان التي في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. فالأيمان التي تكفر هي الأيمان التي على حث، إذا حلفت تحث إنسان على شيء: والله يا فلان تعمل كذا، ولكن هو ما نفذ، فهذه اليمين تكفر. أو قلت: والله يا فلان اعمل كذا أو لا تعمل كذا، ولم ينفذ، فهذه الأيمان هي التي تكفر، التي على حث ترغيب في شيء أو تحذير من شيء، هذه الأيمان هي التي تكفر. أما الأيمان التي في العهود والمواثيق هذه لا يجوز نقضها أبدا. فإذا غضبت وقلت لأخيك والله ما أدخل بيته في وقت الغضب، ثم هداك الله وعرفت أن صلة الرحم واجبة، فهنا كفر عن يمينك وصل أخاك، هذه الأيمان هي التي تكفر. نعم. وأما الأيمان التي في العهود والمواثيق